إن شئت جمعا للفضائل كلها فاسمع إذا ولتقترب من نورها ما فاح مسك أو أريج بل وطيب إلا إذا عشت الحياة مع الحبيب إلا إذا عشت الحياة مع الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. في بداية أي موسم طاعة، بالذات في بداية رمضان يا جماعة، ببقى شايل هم شوية. على قد ما أنا فرحان إن ربنا بلغني يعني رمضان بس ببقى مهموم شوية. ليه مهموم؟ لأني بسأل نفسي يا ترى همتي وعزيمتي هتسعفني إن أنا أغرف من الخير اللي موجود في رمضان؟ فاهمين يا جماعة؟ لا لا، بيجي منين؟ فاهمين المشكلة ممكن تبقى فين؟ إن أنا أكون في موسم بس مش في المود، مش قادرة تصلي قيام زي ما كنت بتصلي، مش قادر تقرا قرآن، مش قادر تذكر ربنا. بيحصل معانا كلنا الموضوع ده، فكنت دايما ابقى قلقان واسال نفسي هو مفيش حل للموضوع ده، لحد ما جات لي الوصيه بتاعت النهارده وحلت لي وشالت لي القلق ده وادتنا وصفه ازاي اكون صاحب همه عاليه، ازاي اكون بعبد ربنا كويس، وازاي اثبت على العباده. وصية النهاردة وصاها النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا معاذ ابن جبل، وبيحكي لنا القصة. سيدنا معاذ قال إن النبي عليه الصلاة والسلام مسك إيديه. يا بختك يا سيدنا معاذ، ده مش مسك إيديه بس وقال له والله إني لا أحبك، كمان بتحلف يا رسول الله. يا بختك يا سيدنا معاذ، ده أنت أخدت الشرف كله ودخلت التاريخ من أوسع أبوابه. النبي عليه الصلاة والسلام مسك إيديك وبيقول لك أنا والله بحبك يا معاذ، يعني يا ريتني كنت مكانك في اللقطه دي يا سيدنا معاذ، حتى لو للحظه واحده وانتهي بعديها، بس النبي يمسك ايديا صلى الله عليه وسلم. في حاجه مهمه هتقولها لي يا رسول الله؟ ايوه يا معاذ، ليك وللشباب وللامه ولكل واحد عايز يبقى عنده همه عاليه واعانه على العباده، فلا تدعن دبر كل صلاه. اوعى تنسى يا معاذ، اوعى تنسي في نهايه كل صلاه، اوعى تنسى الذكر والدعاء ده، ان تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كنز من الكنوز، من كنوز الوصايا اللي بتحول الإنسان لهمة عالية جدا في العبادة بجد، بتخلي صلاة القيام أسهل بكتير. من غير الدعاء ده صلاة القيام رجليا مش شايلاني، بالدعاء ده من القلب بتلاقي صلاة القيام، بتلاقي القرآن الورقة بتتفر كده والدنيا، والذكر على لسانك سهل جدا، والصدقة قادر عليها، والدعوة لله عندك فيها همة عالية. والله يا جماعة بصراحة يعني كلنا بتجيلنا أوقات بنبقى مش قادرين، يعني بجد مش قادرين نطلع نقول كلمة في فيديو، مش قادرين رجلنا تاخدنا للمسجد، علشان نعرف كويس قوي إن الإعانة والقوة والتوفيق للعبادة مش شطارة منك ولا شطارة مني، ولكن من عند ربنا. عشان ما تبصش لحد مش بيعبد كويس او واحدة مقصرة في القرآن تقول ايه ده انت مش بتقري قرآن، ده انت مش بتصلي في المسجد، انت لا. قول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري، الحمد لله ان ربنا اعاني وابتلى غيري ان هو ما اعانوش. عشان كده لازم نطلب من ربنا سبحانه وتعالى العون، لازم نعترف بعجزنا وضعفنا وما نفرحش بأعمالنا ونفتقر إلى الله ونتخلع من حولنا وقوتنا لحول ربنا وقوته سبحانه وتعالى. في حتة ظريفة في الوصية يا جماعة، واخدين بالكم النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يوصي سيدنا معاذ عمل معاه إيه؟ مسك إيديه وقال له بحبك، ونصحه النصيحة واداله الوصية متغلفة بطريقة جميلة جدا. يا ترى أنت بتنصحي بنتك كده ولا خط لزق كده؟ يا ترى انت بتتكلم مع اصحابك كده؟ يا ترى انت مع صحباتك طريقتك كده؟ فن الدعوه يا جماعه نتعلمه من بين السطور من طريقه النبي عليه الصلاه والسلام. ونرجع للدعاء تاني، اللهم اعني، مهم جدا في نهايه كل صلاه. العلماء قالوا يعني ايه في دبر كل صلاه يا جماعه؟ على الارجح ان هي بعد التشهد وقبل التسليم، بعد ما خلصت التحيات والتشهد خلاص وقبل ما اسلم، فاستعذ بالله اعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر وفتنه المحيا والممات وفتنه المسيح الايه الدجال، واقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله قبل التسليم. ويفضل كمان بعد التسليم، عشان احنا محتاجين قوي للدعاء ده، فنقولها في كل وقت وقبل التسليم وبعد التسليم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طب ما كنت قلت يا رسول الله اللهم أعني على عبادتك على طول، ما هو الذكر والشكر من العبادة. لا، الذكر محتاج خصوصية، يعني الذكر مهم ومن أحب الأعمال لربنا سبحانه وتعالى. أنا جليس من ذكرني، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فلازم ده محتاج يعني ندعي بالأخص إن ربنا يعيننا على الذكر والشكر، لأن الشكر بيزودنا في العبادة، وإحنا عايزين زيادة وهمة عالية في العبادة. واستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فلا يوفق للشكر إلا موفق. فيا رب عيني على الذكر عشان عبادة أنت بتحبها، وعيني على الشكر عشان تزودني في العبادة وحسن عبادتك. خدوا بالكم، مش عيني على عبادتك على طول، لأ، في كتير بيعبد ربنا بس مين عنده الإحسان في العبادة؟ مين صلاته فيها إحسان، وقراءته للقرآن فيها تدبر، والصدقة فيها صدق مع ربنا، والدعوة فيها تلطف؟ مين اللي موفق للإحسان في العبادة؟ اللي بيدعي الدعاء ده. خلاص يلا جري، هات الكراسة بتاعتك. أيوة حبيبي، أنا مبسوط بأولادنا اللي حاضرين معانا. خلاص هات الكراسة بتاعتك، كراسة وصايا حبيبي صلى الله عليه وسلم، واكتب فيها الواجب العملي النهاردة. مش هسلم أي تسليمة في أي صلاة غير وانا قايل اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهفاجئ بهمه عاليه في العباده، والاقي نفسي ادائي احسن من الاول. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شئت جمعا للفضائل كلها، فاسمع اذا ولتقترب من نورها، ما فاح مسك أو أريج بل وطيب، إلا إذا عشت الحياة مع الحبيب، إلا إذا عشت الحياة مع الحبيب.